يصل إليه أجرها وثوابها بعد الموت. وأما حق سيده فهو مثل الدين، وهو بمثابة الدين، والدين مقدم على الوصية، على وجه إرادة يعني ما يتعلق بالعبد وذكر يعني وصيته في هذه الترجمة التي هي تقديم الدين على الوصية. باب الوقف في الأقارب إذا وقف أو أوقف.